على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. فيها النجاة والتقى وصالح الإنسان، فيها السلام والمنى والنور والإيمان. فيها النجاة والتقى وصالح الإنسان، فيها السلام والمنى والنور والإيمان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. وهي التي ترشدنا للفوز بالجنان، قرآننا معجزة على مدى الزمان. وهي التي ترشدنا للفوز بالجنان، قرآننا معجزة على مدى الزمان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. قرآننا المجيد آياته درر، ما أعظم الأفكار ما أبدع الصور. قرآننا المجيد آياته درر، ما أعظم الأفكار ما أبدع الصور. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. بشرى لمن رتله وفسر السور، أنزله الرحمن ليرشد البشر. بشرى لمن رتله وفسر السور، أنزله الرحمن ليرشد البشر. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان. على الهدى تجمعنا مائدة القرآن، ننهل من كنوزها العلم والبيان.